فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فتعلموها وادرسوها. وعن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا ربي. فرددها مرتين أو ثلاثة، ثم حسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم تجلى لي كل شيء وعرفت. قال: قلت: نعم يا ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، والقيام بالليل، والناس نيام. ثم قال: يا محمد، اشفع تشفع، وسل تعطى. قال: قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. قال أبو بكر: لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جر. وروى شيخ من الكوفيين يقال له سعيد بن سويد القرشي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن هذه القصة بطولها تشبه خبر يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد بن سعيد بن سويد القرشي كوفي قال: حدثني أبي. قال أبو بكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح، وعبد الرحمن بن أبي إسحاق هذا أبو شيبة الكوفي ضعيف الحديث الذي روى عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا منكرة. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. مات معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه في طاعون عمواس، قد رأيت قبورهم أو بعضها قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس عن يمين الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس. فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد. ولعل بعض من لم يتبحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي. يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام. قال: قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن حسين المعلم قال: لما قدم علينا عبد الله بن بريدة بعث إلي مطر: احمل الصحيفة والدوات وتعال. فحملت الصحيفة والدوات فأتيناه، فجعل يقول: حدثني أبي وحدثنا عبد الله بن مغفل. فلما قدم يحيى بن أبي كثير بعث إلي مطر الوراق: احمل الصحيفة والدوات وتعال. فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام، فقال: سمعت هذا من أبي سلام؟ قال: لا. قلنا: فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال: لا. قلنا: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها، تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل ولا من رجل سمعها منه. فقال: أترى رجلا جاء بصحيفة ودوات كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبا؟ هذا معنى الحكاية. قال أبو بكر: كتب عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية. قال: باب ذكر أخبار رويت. ويذكر هنا يعني يفتخر بها أن الإمام مسلم صاحب الصحيح روى عنه هذه الحكاية، رواها عن ابن خزيمة. أحسن الله عليكم. قال: باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين لا تغالط فتصدوا عن سواء السبيل. قال: حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظرني ولا تعجلين علي ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض قالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب قرأت إلى قوله علي حكيم قالت ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت قرأت إلى قوله والله يعصمك من الناس قالت ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعن الشعبي عن مسروق قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمدا رأى ربه قال وكنت متكئا فجلست فقلت أمهليني ولا تعجليني قال قلت أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال إنما ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض قالت أولم تسمع الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قرأت إلى قوله علي حكيم قالت ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك زاد بندار وأبو موسى في خبر عبد الوهاب قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وعن داود عن الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية على أمته وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله إلى قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى قوله وكان أمر الله مفعولا قال وكذا قال لنا أبو موسى في خبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب عن عائشة رضي الله عنها نحو وكذا قال لنا في خبر يزيد بن هارون عن مسلوق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه فأما بندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قولها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما إلى آخر الحديث فأحسب أن أبا موسى إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله ما أنزل إليك دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر متصلا وميز ابن أبي عدي بين هذه الزيادات وبين الخبر المتصل فروى هذه الزيادات عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق وعن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أعظم الفرية على الله من قال ثلاثة من قال إن محمدا رأى ربه وأن محمدا كتم شيئا من الوحي وأن محمدا يعلم ما في غد قال يا أم المؤمنين وما رآه قالت لا إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته مرة بالأفق الأعلى ومرة سادا أفق السماء وعن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مسروق لعائشة يا أم المؤمنين أولم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى، وقال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رأيت جبريل نزل في الأفق على خلقه وهيئته أو خلقه وصورته سادا ما بين الأفق. قال أبو بكر هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها بركة لبغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفرية، لبغيتها. صلى الله عليه وسلم. يكون فيها دركا لبغيتها كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت من مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم، ولم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم ير ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال فهو الرمي بالفرية على الله، فكيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل. قد يحتمل بأن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة ذاك نوره الذي هو نوره لمولاه لمولاه عكرمة صلى الله عليه وسلم هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس، لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أوصار جماعة. لا أحسب عربيا يخبر من طريق اللغة أن يقال لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. ولا سمعنا عربيا يقول لعين امرئ واحد بصران فكيف أبصار؟ ولو قلنا إن سائر الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا قد رأى ربه دون سائر الخلق، فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا، فكيف يكون يا ذوي الحجة من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها؟ فتفهم يا ذوي الحجة هذه النكتة تتعلم أن ابن عباس رضي الله عنها وأبا ذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفرية على الله ولا خالفوا حرفا من كتاب الله في هذه المسألة. فأما ذكرها، نعم شيخنا، نعم. فأما ذكرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فلم يقل أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك ولا واحد منهم ولا أحد ممن نثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل إن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال قد خالفتهم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لم يخالف قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وإنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه الله في ذلك الوقت. وابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفهمه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ليسأله. قطع الصوت ابن عمر. وابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفهمه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ليسأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، علما منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة يقتبس هذا منه. فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن، لا ولا أبو ذر، لا ولا أنس بن مالك رضي الله عنه. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعني من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. ومن كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفنا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة. وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا لا تغالطوا. ذكر حكاية معمر، سمعت عمي يحكي عن عبد الرزاق عن طيب معمر. هنا أيضا قد يقال أنه لا خلاف بين ابن عباس وعائشة، لأن عائشة نفت الرؤية وابن عباس أثبت الرؤية، لكن الرؤية التي أثبتها ابن عباس رؤية القلب وعائشة نفت رؤية العين، فيكون هذا متسقا ولا خلاف بينهما. اي نعم، معناه كما مر معنا يعني في بعض النصوص في اثبات رؤيه العين، ولكن الراجح انه يثبت رؤيه القلب، وهذا الذي ترجح عند الامام احمد في اخر الامر كما مر معنا في السنه الخلال. فاذا ما في تعارض بين قول عائشه وقول ابن عباس رضي الله عنهما، فالمنفي رؤيه العين والمثبت رؤيه القلب. نعم أحسن الله إليكم. قال عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس إن بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، فقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه وكلمه موسى. قال مجالد قال الشعبي فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها أي أماه هل رأى محمد ربه قط؟ قالت إنك لتقول قولا إنه ليقف منه شعري. قال قلت رويدا. قالت فقرأت عليها والنجم إذا هوى إلى قوله قوسين أو أدنى. فقالت أين يذهب بك؟ إنما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب. أتعصف إنما رأى جبريل في صورته. نعم، إنما رأى جبريل في صورته، ومن حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. قال عبد الرزاق فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. قال أبو بكر لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي واحتججت بمثل مجالد لا احتججت أن بني هاشم قاطبة قد خالفوا عائشة رضي الله عنها. لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي نعم أحسن الله.

يعني هل عندك شيء في الكتاب أو في السنة أن الله منزه عن الانفعالات؟ نحن لا نقول، لكن فقط من باب المحاججة، عندك شيء؟ ما عنده شيء. طيب، وأين وجدت هذه الانفعالات؟ يعني كيف عرفت أن الضحك هو ناتج عن هذه الانفعالات؟ يقول نحن نظرنا إلى البشر فوجدناهم هكذا يضحكون، فنقول لهم نحن لا نقول لكم إن صفة ضحك الله سبحانه وتعالى موافقة لصفة ضحك البشر، فأنت الآن تريد أن تنفي ضحك الله لأنك أسقطت صفة ضحك البشر عليه، فالله سبحانه وتعالى يضحك ولا ندري كيف يضحك، أنت الآن تكلمت عن كيفية ضحك المخلوق ونحن لا نتكلم عن صفات الله بكيفية، لأن الكيفية لا ندركها إذ لم نخبر بها، فبالتالي كلامكم باطل. وماذا تفعلون بهذه الآثار؟ يقولون نحن نؤولها أو نفوضها. ما معنى التفويض؟ يعني أنا كنت أتأمل في أحسن عبارة يعبر بها عن التفويض، فوجدت أن أحسن عبارة يعبر بها الإنسان عن مذهبهم في التفويض هو أن يقال هذه الآيات وهذه الأحاديث عبارة عن كلام فارغ، حاشا لله وحاشا لرسوله، لكن هذه أصح عبارة يعبر بها عن التفويض، كلام فارغ. ليش فارغ؟ ما له معنى. قوله يضحك مثل قوله يغضب، هذا إذا فوضنا. ليش؟ التفويض هو تجهيل، تفويضهم عبارة عن تجهيل، يعني هذه الألفاظ ما تدري ماذا أراد الله بها. يضحك مثل رجل، تخيل، هذه مثل هذه. ليش؟ كلاهما فارغة، كلاهما لا معنى لها عندنا. هناك معنى عند الله استأثر به لنفسه، تخيل، الضحك، الرجل، العين. طيب ماشي، لنفترض على مسألة التفويض هذه أن القرآن فيه تفويض، الله تكلم في القرآن بألفاظ لا يفهمها البشر ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يتكلم للصحابة بألفاظ لا يفهمها أحد؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهمها؟ طيب إذا كانت غير مفهومة للصحابة، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فيقول لهم كلاما، كلمة عربية فصيحة مفهومة عند جميع البشر، لكن هنا لما قالها رسول الله صارت غير مفهومة لأحد. لهذا أنت عندما تفكر بمثل التفويضي الأشعري تجد أنه عبارة عن حمق، ولهذا ابن تيمية يقول التفويض شر من التأويل. يعني التأويل على الأقل يقول لك الكلام ليس فارغا، له معنى، يعني لكن هذا المعنى مؤول محرف، يعني على الأقل أعطاك شيء. لكن أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة بكلام كله مفهوم، لكن ذكر فيه كلمة هي عربية ومفهومة، لكن هذه غير مفهومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ونسبها له. ما هذا؟ هذا لا يقوله عاقل. طبعا في فرق بين تفويضهم وتفويض بعض المنتسبين لمذهب الإمام أحمد في الفقه، بعضهم يفوض بمعنى أنا لا أدري هل الله أراد كذا ولا كذا، يعني يأتي إلى السياق مثلا تجري بأعيننا فيقول لك مثلا ما أدري هل هو ولتصنع على عيني، يقول لك السياق يقتضي الرعاية، فأنا لا أدري هل الله أراد السياق ولا أراد من ذلك أن يثبت لنفسه عين، يعني أنا ما أدري، وهذا ينفي العلم عن نفسه. طيب أنت ما دريت، هذا أمر لك، ولكن أنت مو من حقك تأتي إلى الذي يدري وتلزمه بأن لا يدري، أنت ما تدري. طيب في أشياء نحن نمر عليها في القرآن، كلمات، عبارات، آيات، ما ندري، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بعض الناس لا يعرفون من هم، لا يعرفون قصه مثل. طبعا لا اشبه هذا بصفات الله، صفات الله واجب ان تتعلمها، ولكن مع ذلك نقول ما ما ما ما يدري. هذا يختلف عن الذي يقول لك اصلا الكلام هذا فارغ وهذا لا يفهم ولا يجوز ان يفهم، والذي يفهم منه ينفى. هذا لا يقول لك يفهم، لا يقول لك ينفى عند المنتسبين لفقه أحمد، لا يقول لك هذا ينفى، لكن يقول لك أنا ما أدري هل هو قصده بمعنى إثبات الصفة ولا ما قصده. طيب حر، إحنا ندري يعني ذلك. على العموم فتفويض الأشاعرة، تفويض الجهمية، طبعا خلينا نقول تفويض الأشاعرة لأن الجهمية الأوائل ما يفوضوا، تفويض الأشاعرة يعني مذهب خبيث غريب لا يستقيم على عقل، وهذا الذي يحاول الأشعرية اليوم أن يروجوه. لما اكتشفوا ضعف مذهبهم واكتشفوا ضعف حجتهم وهشاشة مذهبهم ووجدوا قوة أهل السنة، قالوا لا، نحن نريد أن نتمسك بالتفويض. ليش؟ لاحظوها على فكرة، تجد اليوم كل الذين يتكلمون في الأشعرية خاصة يعني في السنين هذه بعد ثورة، يعني وجود مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة أهل السنة الذين يتكلمون في هذه الموضوعات، حوصر أهل البدع بطريقة فجة. لأن قبل ذلك يعني السنوات التي أدركتها أنا، يعني ما أتكلم عن جدودنا، أنا أيام ما كنت يعني في بداية طلبي للعلم وكذا، ما كان هذه المعلومات التي هي متوفرة الآن وتستطيع وتنزل كتب، ما كانت متوفرة بكل هذه السهولة. حتى مثلا نحن عندنا بسوريا كان في أشرطة الكاسيت هاي تبع ابن عثيمين وابن باز، يعني هذه تعتبر من الممنوعات. مر العريفي، العريفي المشهور السعودي محمد العريفي، رايح على سوريا، ما ادري كان عنده هيك سياحه، وقال مسكين ما يعرف الوضع، اخذ معه شويه منشورات مطبوعات، فمسكوه على الحدود وعملوا له مشكله كبيره، حكاها هو بمقطع فيديو. ف يعني إلى مدة قريبة كان في كثير من الدول هؤلاء لهم سلطة، والسلطة السياسية كذلك تستطيع السيطرة على هذا الأمر، تستطيع منع المصادر. ليش؟ لأن المصادر ما في مصادر أونلاين، المصادر لابد أن تكون ملموسة، شريط. شريط كيف بده يدخل على البلد؟ مو سهل. السي دي كيف بده يدخل على البلد؟ كذلك مو سهل. الكتب، الكتب مصيبة. واحد يحكي مرة دخل هو كلية شريعة ولا معهد شريعة، ما أدري كلية ولا معهد، ولا يعني قصة قديمة، فمسكين واحد قرايبه جايب له كتاب، هو عنده مادة شرح متن من المتون يعني، فمشان يحضر هيك ويدرس وكذا. وتعرف يعني السعودية دائما ننظر لها انه هي البلد اللي فيها العلم الديني وكذا، فقرايب السعودية جايب له كتاب شرح ابن عثيمين لهذا المتن، رايح هو محضر مشان ايش؟ مشان في الدرس يشارك ويشوف الدكتور انه هو ما شاء الله عليه، هو محضر، هو فاهم وكذا. وتعرف دائما نحن نحب أن نبين هذا للمدرس. مهم حضر وكذا وراح وقال مسألة من المسائل التي هي خلاف للمذاهب الأربعة، ويقول فيها ابن عثيمين أظن يعني مسألة أن الخمر ليست نجسة أو شيء من هذا القبيل. فقال المدرس أنت من وين سمعت هذه المعلومة؟ قال له أنا قرأتها، أنا أحضر وكذا. من وين قرأتها؟ شرح الشيخ ابن عثيمين. أيوة أنت تقرأ الشيخ ابن عثيمين؟ قال له إلا كان. قال له إن شاء الله كمان تقرأ الشيخ ابن باز؟ قال له أكيد، هو ما يعرف ابن باز أساسا، لكن ابن باز خلاص يعني إنه يلا. قال له ماشي. بعد يومين أجت أمن الدولة حققت معه، فهذا كان الوضع، فكان عندهم سيطرة. مع وجود الأونلاين ما عاد في سيطرة، كتاب التوحيد كان من الممنوعات يعني، كذلك يعني يسرب، لكن مع التضييق وكذا. أنا أتذكر كان عندي حتى آخر الأيام في سوريا في 2012 قبل ما نخرج من سوريا، كان عندي سي دي ما أتذكر لمين من المشايخ أهل السنة، يمكن لمنجد ولا ما أتذكر تماما لمن، ومحصلة. طبعا الإنترنت كان بطيء جدا، لكن نروح على النت كافيه ونكسر بروكسي وما أدري إيش ونحمل شغلات يعني. فسي دي ما أدري لمين من أهل السنة، فأنا كنت حاطه وحاطط عليه غلاف للبوطي وحاطه مع السي ديات عندي، بحيث إنه إذا يوم من الأيام دخلوا علينا على البيت يعني يقولوا هذا مرضي عنه يعني. والله المستعان. فالقضية إنه لما صار أونلاين وصار الإنترنت سريع وصارت المواد متوفرة، ما عاد يستطيعوا إنه يمسكوا الموضوع، وصار الانتشار للسنة. الآن أهل البدع وقعوا في حرج كبير، مذهبهم بطل، مذهبهم اتضح فساده. يأتي الأصغر طالب علم سني يقول له أنت تؤول، أعطيني عن السلف رضي الله عنهم تأويلك هذا، ما يجد. من من السلف قال بوجوب التأويل؟ من من السلف قال أن الإثبات يقتضي التجسيم؟ ما يستطيع يجيبه. فوجدوا أنفسهم أمام حل واحد، ألا وهو التمترس بالتفويض. ليش؟ لأن العبارات الواردة عن السلف في عدم التأويل يفهم يعني، يستطيع الأشعرية أن يقولوا هذا قصد به التفويض، مثل تفسيرها قراءتها. ما هو يقول لك تفسيرها قراءته، إذا لها تفسير إذن هي مفهومة، لكن هو استطاع أن يأتيك بشيء عن السلف وزور ودلس، وعندهم نص لمحمد بن الحسن الشيباني ومدري إيش. كل هذه ناقشناها في مواضعها. فقالوا نلتزم التفويض. والتفويض إيش؟ في شغلة يقول لك أنا أثبتت النص وأنا لا أخالف النص وما بعرف إيش إلى آخره. فتجد اليوم المتصدرين الطبرز يتمترس بالتفويض ويؤول، لكن مع ذلك مشان يحترز لنفسه يقول نحن نقول بالتفويض ولكن ما عندنا مشكلة مع التأويل. أدهم العاسمي كذلك يقول تفويض ما عندنا مشكلة مع التأويل. اللي كانوا سلفية وانتكسوا أشعرية كلهم يتمترسون بالتفويض، اللي عملت عنهم حلقات لماذا تركوا السلفية، كلهم يتمترسون يقولون نحن مفوضة. الحنابلة الجدد أيضا هم يعني تركوا السلفية، كانوا ينتسبون لما يسمى بالسلفية تركوها، كلهم صاروا يتمترسون بالتفويض. ليش؟ من باب أن يقولوا هذا مذهب السلف ويأتوا بالعبارات المشابهة. لكن مذهب التفويض فاشل جدا، التفويض تبعهم أفشل من التأويل. حتى أن في عبارة والله أنا قرأتها في كتاب من كتب الرازي ورجعت بحثت عنها ما عاد وجدتها، يسخر فيها من المفوضة مع أنه هو كان أحيانا يميل إليهم، يسخر منهم، يقول أساسا أنت إذا فوضت فأنت مؤول، ومع التأويل أنت ما تعرف إيش تأول، لأن المفوض تفويض الأشعري ينفي ظاهر الصفة. يعني يأتي مثلا بل يداه مبسوطة، يعني يقول لك لا أنا أنفي أن يكون لله يدين، لكن أنا ما أدري هل قصد نعمتين، هل قصد قوتين، هل قصد ما أدري إيش، هل قصد، أنا ما أدري. هذا هو تفويضه. فيقول لك الرازي: إذا أنت بهذه الحالة أنت مؤول، أنت لست مفوض. المفوض حقيقة يقول: لا أدري هل هو قصد يدين أم قصد غير اليدين، لكن أنت في واقعك مؤول، لكن أنت جاهل ما تعرف إيش تأول. هذه حقيقة المفوضة. والإشكال الأكبر عند المفوضة هذا الذي سقناه قبل قليل، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا، حتى لو قالوا الله ممكن، يا أخي نص مقدس إلهي ممكن يأتي بكلمات لا يفهمها الناس، لكن مع أنه قال بينات، يعني حتى هذا ما يقبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر جالس يكلم ناس أمامه، يخاطبهم بلسانه ويقول لهم: يضحك ربنا، ضحك ربنا. ثم لماذا لم يسألوه؟ إذن هم فهموا، لماذا لم يقولوا له: إيش معنى ضحك؟ ولماذا لم يقل لهم: ترى كلمة ضحك في كلام هذه لا تفهم؟ هذا ساقط، هذا مذهب التفويض ساقط، تفويض الأشعر. يبقى عندهم التأويل: ضحك أي رحمة، أو أراد أن يرحم، لأن حتى الرحمة عندهم مؤولة، الرحمة ضعف القلب وميلان القلب، وهذا منفي عن الله عندهم، فالرحمة إرادة والضحك إرادة رحمة. الفكرة هم ما يثبتوا لله سبحانه وتعالى شيء من ما يسمى بالصفات الفعلية. فالآن ضحك ربنا، طب لحظة، إذا أنتم فسرتم الضحك بإرادة الرحمة، ضحك ربنا من قنوط عباده، خلينا نغير كلمة ضحك ونحط بدالها أراد رحمة، أراد ربنا رحمة من قنوط عباده وقرب غيره، ما تستقيم. هنا كذلك يقول ربنا تعالى: ما يصريني منك، إيش يمنعني منك من طلباتك؟ أيرضيك أن أعطيك الجنة، أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال: ضحك عبد الله حتى بدت نواجذه. عبد الله ابن مسعود. ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ أو لما ضحكت، كلاهما يصح. قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى. طب لحظة، ابن مسعود كيف ضحك؟ ضحك المعهود. النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضحك؟ ضحك المعهود. الله سبحانه وتعالى كيف ضحك؟ رحم. ما هو يقول لك: أنا ضحكت لضحك ربنا. يا أما تكون رحمت لرحمة ربنا، ما تزبط، لأنه ضحك. فإذن الله ينسب له ضحك حقيقي، ما يمكن أن تقول ابن مسعود ضحك لأن النبي ضحك لأن الله رحم. ما هو يقول: ضحكت لضحك ربنا، لأن الله ضحك ضحكا حقيقيا. الكيفية تختلف، لكن ثبوت حقيقة الضحك واضحة. ثم الله سبقت رحمته، يعني متى رحم العبد؟ قبل أن يقول له: أتهزأ بي وأنت رب العزة. هو رحمه وأعطاه 10 أضعاف الدنيا. بعد أن قال هذا الكلام الذي ينبئ عن أنه مو مستوعب كمية هذا العطاء وكذا، أتهزأ بي وأنت رب العزة، فضحك الله، فرحم الله. ما يعني كل السياق كله رحمة، سياق من أول القصة رحمة. فإذن ما يستقيم هنا التأويل في هذا. فإذن مذهبهم هذا الحديث يسقطه، ضحك ابن مسعود وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يسقطه تماما، يثبت حقيقة الضحك، كما مر معنا في الأحاديث التي فيها الإشارة، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بخنصره في تجلي الرب تبارك وتعالى، هذا يثبت. بين إصبعين من أصابع الرحمن، هز إصبعيه، حرك إصبعيه، إثبات لحقيقة الصفة. يضع السماوات على ذه على هذه على الإصبع، إثبات لحقيقة الصفة مع تنافي التشبيه، ولكن إثبات لحقيقة الصفة، هذه كلها تسقط مذهبهم وتبين أن مذهبهم لا يستقيم مع الأحاديث البتة. يا أخي مو عجبك الدين، شوف لك دين آخر، شوف لك دين آخر، لكن ما تأتي إلى ديننا وتحرفه وتصدر نفسك على أنك سني، ويأتي جاهلة ينتسبون إلى السلفية ويقولون أنتم أئمة الدين مع أنكم لا تعرفون الله، مع أنكم تحرفون القرآن وتحرفون السنة، لكن أنتم شراح السنة. يا أخي والله ما يصير هذا، والله ما يقبله مسلم. المسلم الغيور العاقل الذي يرى هذه النصوص ويرى تلك التأويلات الفاسدة المفسدة ما يقبل هذا. الله المستعان. نكتفي هنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.